وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعين بالفتح الأزلي المبين والموصل من أراد من العباد إلى درجة الأربعين بالإسعاد والإسعاد. أحمده أمن علينا بخدمة السنة وأزل علينا بذكر المنة وأشكره بكرة وأصيلا على فضله الذي لم يزل علينا جزيلا جميلا جملة وتفصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الكريم العظيم الجليل الرحيم الماجد شهادة تكون لقائلها موصلة إلى مقصوده مبلغة إلى العرب والمطلوب من فضل إلهي غير المحدود والمجدود. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله سيد الأنام ورسوله المتحف منه بأقصى مقامات القرب والإكرام صلى الله عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وعلى آبائه وإخوانه الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء نصبه صلاة وسلام في الكمال غاية ولهما من الثواب الفيوض المتواترة إلى غير نهاية. آمين. أما بعد، فإن كتاب الأربعين الحديث النبوية التي جمعها صاحب المراتب البهية والمناقب العلية إمام الرباني والعالم الحر الصمداني محرر مذهب المطلبي ومقرر قواعد الشرع النبوي للذكي والغبي ولي الله بالاتفاق ومن عقد على كمال تقدمه الوثاق أبو زكريا الحنوي تغمده الله برحمته وأسكنه بحكوح جنته جامعة للأحاديث التي عليها مدار الأحكام وينبني عليها قواعد الإسلام ويستضيف بالمشكاة أنوارها الخاص والعام ويرتوي من سلسبيل أنهارها جميع الأنام. وقد اتفق الناس على عموم قدرها وسطوع نور فجرها وكمال بحرها وأنها كما قيل كالنجم تستصغر الأبصار طلعته والذنب للطرف لله للنجم في الصغر. وقد خدم العلماء بأنواع الخدم وشمروا في ذلك على أنواع الخدم وقد خدمها العلماء بأنواع الخدم وشمروا في ذلك على أقوم قدم فلا يحصى ما لها من الشروح ولا يقتصر عدد من اعتنى وأبدى بعض فوائدها في الغبوق والصبوح. وقد خرج عليها الأئمة الأكارم وألفوا على أحاديثها وبسطوا لها موائد المكارم كحافظ الإسلام زين الدين العراقي وتلميذه أمير المؤمنين في حديث الحافظ ابن حجر العسقلاني وتلميذه الحافظ شمس الدين الشخاوي الشافعي. ولم يعتني أحد بإفراد تراجم الرجال المذكورين فيه من صحابي أو دونه ولا خدم ذلك أحد فيما نعلم ولا وجدناه من جملة ما يبينونه. فوجه إليهم في ذلك السؤال بعض صالحي علماء الصعيد من الفضلاء النبلاء أولي الكمال أن أجمع له في ذلك جزءًا يكون وسطا وأسلك فيه من تراجمهم الطريق الوسطى لا التضليل الذي سلكته والسبيل الذي انتهجته في كتاب رجال الشمائل المسمى بإتحاف الأفاضل والذي جاز الذي سلكه من قصده مجرد التعريف بالرجال وبما له من الأحوال فأجبته لذلك وسعته بما هنالك وسرت في ترتيب ذكرهم على الترتيب الذي ساقه وتبعت طريقه وسياقه لأني تابع سياقه وسميته المعين على معرفة الرجال المذكورين في كتاب الأربعين. والله أسأل أن ينفع به وأن يصل كل خير بسببه وهو حسبي ونعم الوكيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منزلة كتاب الأربعين للنووي وأنه جمع الأحاديث التي عليها مدار الأحكام وقواعد الإسلام وأن هذا الكتاب قد نفع الله به الخاص والعام واعتنى به علماء الإسلام عناية عظيمة تارة بتخريجه وتارة بشرحه وتارة بمده وزيادته والاستدراك عليه. وقد أفرد بعض المعاصرين كتابا في بيان جهود العلماء على كتاب الأربعين النووية ولم ينل شيء من الأربعينات التي ألفها العلماء من الشهرة والحظوة كما نال هذا الكتاب. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة أيضا أن من أنواع خدمة هذا الكتاب التي لم يعتني أحد بها إفراد تراجم الرجال المذكورين فيه، فهب رحمه الله تعالى إلى ترجمتهم بعد أن وجه إليه سؤال من بعض صالح علماء الصعيد من الفضلاء النبلاء أن يجمع له

وذكر الثاني أن صحيح أول من آمن أبو بكر، واختلف في سن علي أناسا، فقيل 8 وقيل 10 وقيل 13، وشهد بدر بن 25 سنة، ولم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من المشاهد إلا تبوك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في المدينة على عياله وقال يومئذ: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهو في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال في خيبر: لأعطين غالة غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، ودفع آل علي ومناكبه كثيرة. قال عمر: أفضل علي. وكان يتعود من معضلة ليس لها أبو حسن. بني علي بعد مقتل عثمان وتخلف عن بيعته معاوية في أهل الشام، وكان بينهم ما كان بصفين. وقتل سعيدا شهيدا قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي من الخوارج، وكان فاتكا ملعونا، طعنه في رمضان سنة 40، وقبض أول ليلة من العشر الأواخر، واقتل في موضع دفنه وبمبلغ سنه. والمختار أنه 63 كما قال أبو نعيم وغيره، وهو قول عبد الله بن عمر، وصححه ابن عبد البر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ترجمة الثانية من تراجم المعين، وهي ترجمة علي بن أبي طالب. فكان مما ذكره فيه قوله: روى عنه أولاده الحسنان، والمراد بالحسنين الحسن والحسين، والعرب قد تجمع بين جنسين تثنية ثم تجعل التثنية بلفظ أحدهما، كما يقال القمران على إرادة إطلاق ذلك الاسم على الشمس والقمر، واقتصر على تثنيته من القمر. وكذلك الحسن والحسين اقتصر على تثنيته من اسم الحسن فقيل الحسنان. وقوله في عد أولاده أيضا: ومحمد بن الحنفية، الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من بني الحنيفة، من بني حنيفة، فشهر بالنسبة إليها تمييزا عن أبناء فاطمة رضي الله عنها. وذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر الخلاف في كون علي رضي الله عنه أول من آمن، فذكر أن من أهل العلم من قال إن عليا هو أول من آمن، ومنهم من قال إن أول من آمن هو أبو بكر. ووراء هذين القولين أيضا قول ثالث، وهو قول من يقول إن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال، وأن عليا هو أول من أسلم من الصبيان. وظواهر النصوص والله أعلم تقديم أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام، وأنه كان أول من أسلم وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. دلت على هذا أحاديث كثيرة من أخبار أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من مناقبه ما ساقه بقوله: وكان يتعود من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني أن عمر رضي الله عنه كان يتعود من معضلة ليس لها أبو حسن، فكان يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، إشارة إلى حسن رأيه وكمال عقله. نعم. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمس بن مخزوم بن صاهر بن كافر بن حازم بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن مدركة بن إلياس بن مبارك بن نزار أبو عبد الرحمن بن دري أحد السابقين الأولين شهد بدرا والمشايخ. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر، روى عن عمر وسعد بن معاذ بن آخرين، روى عنه ابنه عبد الرحمن وأبو عبيدة قيل لم يسمع منه وابن عمر وابن عمر وابن عباس وقيس بن أبي حازم وأبو والي وشريح القاضي والخلق. قال ابن إسحاق: أسلم بعد 22 نفسا، وكان صاحب السواد والوساد والسواد والنعلين والطهور، كان يلي ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو:

شهرت إحداهما بأم الدرداء الكبرى وشهرت الثانية بأم الدرداء الصغرى، وكانت الذي حملت عنه علمه وتخلفت بعده وكانت فقيهة كما قال البخاري رحمه الله تعالى هي أم الدرداء الصغرى. نعم. عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي هاجر به أبوه واستصغر يوم أحد وشهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر، وهو أحد أصحاب الألوف المجموعين في قول من قال: سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر، وعن أبي وأبي بكر وبلال وآخرين، روى عنه أولاد سالم وحمزة وعبيد الله وبلال وزيد وعمر وعمر وأحفاده محمد بن زيد وأبو بكر بن عبد الله وعبد الله بن واقع وابن مسير ونافع وآخرون، وكان إماما رابعا لمتين الدين وآخر الصلاة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه شيخان من حديث حفصة: إن عبد الله رجل صالح. وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وقال جابر: ما منا أحد إلا مال في الدنيا ومال بها إلا ابن عمر. وقال ابن المسيب: مات وما في الأرض أحد أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله. ومنه ذكر يوم التحكيم ذكر يوم التحكيم للخلافة. ومنه ذكر يوم التحكيم للخلافة فقال: بشرط أن لا يجري فيها محجمة دم، مات سنة 73. قال ابن عبد البر: لا يختلفون في ذلك. وكان وشار به إلى ضعف قول خليفته والواقدي أنه مات سنة 74. نعم. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي بن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه: خير الأمة والبحر وترجمان القرآن. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبويه وخلفاء الأربعة وخلق من الصحابة. روى عنه أنس وأبو أمامة بن سهل بن مسيب وسعيد بن جبير في خلائق من التابعين. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وقيل 13. وصوم أحمد الأول ودعا له صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين. زاد أحمد في مسنده وعلم التأويل. وقال الزهري: وقال المهاجرون لعمر: ألا تدعو أبنانا كما تدعو ابن عباس؟ فقال: لا أكن فتلكبوني، إن له لسانا سؤولا وقلبا غفولا. وقال ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. وقال معاوية بن عباس: أفقه من مات ومن عاشر. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدا أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بقضاء أبي بكر وعمر منه، ولا أعلم بشعر منه، ولا أفقه، ولا أعلم بعربية منه، ولا بتفسير، ولا بإسابة، ولا بفريضة منه، ولا أعلم بما مضى، ولا أثبت رأيا منه. واستخلفه علي على البصرة. ومما مدحه به حسان بن ثابت قوله: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أحواله فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل منتظر. أعد. إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أحواله فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما في النفوس، فلم يدع لذي أرب في القول جدا ولا أزلا. سموت إلى الدنيا بغير مشقة، فلنتذراها لا دنيا ولا وغلا. خلقت حريفا للمروءة والندى، بليدا ولم تخلق كهاما ولا خبلا. قال أبو نعيم ويحيى بن بكير: مات سنة 68. زاد بكير: وصلى عليه محمد بن الحنفية. وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة، وقد استوعبت جملة من مناقبه في كتاب درر الفلائد فيما يتعلق بزمزم وسقاية العباس من الفوائد، وفضائله كثيرة وقد أبرزت بالتعريف.

أعلم أهل زمانه بالحديث. ذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل قول سفيان الثوري في شعبة، كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثم قال يعني ابن أبي حاتم فوق العلماء، فسر أمير المؤمنين في الحديث بأنه فوق العلماء، هذا معنى أمير المحدثين، أمير المؤمنين في الحديث يعني فوق علماء الحديث في ذلك الزمان، كما فسره أحد أرباب الصنعة وهو ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. أما ما اشتهر عند المتأخرين من أن أمير المؤمنين في الحديث لقب عند المحدثين يطلق على من حفظ كيت وكيت، كما أن الحافظ هو من حفظ كيت وكيت، والحاكم هو من حفظ كيت وكيت، والحجة هو من حفظ كيت وكيت، والمسند هو من حفظ كيت وكيت، فهذا شيء إنما حدث بعد الألف وزيادة، ولم يكن معروفا عند المتقدمين في هذه الألقاب. نعم. محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي بن حمدوي بن نعيم الطبي الطهماني النيسابوري المعروف بن البيع بن البيع صاحب المصنفات من المستدرك وغيره، ولد سنة 21 و300 في ربيع الأول، وعني في صغره بالحديث باعتناء أبيه وخاله، فسمع في سنة 30 وجال في خراسان وما وراء النار، وسمع بالبلاد من 2000 شيخ أو نحو ذلك، حدث عنه الدار قطني وسمع منه بعض شيوخه، وأخذ عنه البيهقي، والحاكم ثقة واسع العلم، بلغ تصانيفه قريبا من 500 جزء، توفي في صبر سنة 1400، ووهم الخليل بن عبد الله فقال توفي سنة 1400، نبه عليه الذهبي في طبقات الحفاظ، قال الخطيب أبو عبد الله الحاكم كان ثقة وكان يميل إلى التشيع وكان عالما صالحا، وقد تعقب والحافظ الذهبي في تصحيح أحاديث منها حديث الطير ومنها حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، قال الذهبي لا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة، بل فيه أحاديث موضوعة شان المستدرك بإخراجها فيه، وشرب المستدرك بإخراجها فيه، وشرب الحاكم ماء زمزم، وسأل الله حسن التصنيف فرزقه حتى قال مؤلفاته فرزقه حتى قاربت مؤلفاته 1000 جزء، وسأل محمد بن طاهر سعد بن علي الزنجاني الحافظ بمكة عن 4 حفاظ تعاصروا أيهم أحفظ، فقال الدارقطني فأعلم بالعلل، وعبد الغني فأعلم بالأنساب، وابن مندف أكثرهم حديثا مع معرفة تامة، والحاكم فأحسنهم تصنيفا، وقال ابن طاهر سألت أبا إسماعيل الأنصاري فقال ثقة في الحديث رافضي خبيث، قال ابن طاهر كان شديد التعصب للشيعة بالباطن، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة، وكان شديد الانحراف عن معاوية وآله يظهر ذلك ولا يعتذر منه، قال الذهبي أما انحراف عن خصوم علي فظاهر، وأما أمر الشيخين فمعظم لهما، فهو شيعي لا رافضي، وليته لم يصنف المستدرك فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه، قال الحافظ أبو موسى دخل الحاكم الحمام واغتسل وخرج فقال وقبض روحه ومتزر لم يلبس قميصه بعد، وصلى عليه القاضي أبو بكر الحيري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الترجمة 17، وهي ترجمة أبي عبد الله الحاكم، فكان مما ذكره فيه أنه قال إن الحافظ الذهبي قد تعقبه في تصحيحه لأحاديث منها حديث الطير ومنها حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا فيه نظر بالنسبة للحديث الثاني، أما الحديث الأول فإن الذهبي أكثر من تعقبه فيه سواء في تلخيص المستدرك أو في غيره من تأليفه التي يذكر فيها الحاكم، أما الحديث الثاني وهو حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فإن الذهبي تعقب بعض الطرق وصحح بعض الطرق، بل هو يميل إلى تصحيحه، وقد صنف بذلك جزءا مفردا في طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وقد طبع في بلاد إيران ولم يصل إلى هذه البلاد، ولكنه جزء صحيح معروف عن الذهبي جمع فيه طرق هذا الحديث ومال إلى صحته وثبوته، والكلام الذي في ترجمة

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص الأنصاري الهروي الماديني الصوفي يعرف بطاووس المقرى، سمع بخراسان ومصر والشام والعراق وغير ذلك، حدث وحصل من المسانيد الكبار شيئا كثيرا، وكان ثقة متقنا صاحب حديث، ومن كبار الصوفية له كتاب 40 صوفية، حدث عنه الحافظ عبد الغني والبيهقي وعدد من الحفاظ، وتوفي يوم الثلاثاء 17 من شوال سنة 1240 ومادين قرية من قرى خراسان. أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام المفسر أحد الأعلام شيخ خراسان، ترجمه القاضي تاج الدين السبكي في طبقات الكبرى بترجمة طويلة لائقة بجنابه، وقال في الصغرى الخطيب الواعظ المفسر الفقيه المحدث المشهور ملقب شيخ الإسلام، خطب على منبر نيسابور نحو من 20 سنة ووعظ المسلمين 70 سنة، قال الرافعي ونشر الإمام إملاءً وتصنيفا وتذكيرا واستفاد منه الناس على اختلاف طبائعهم، وقال الإمام البيهقي وإمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا، توفي سنة 49 و400 لأربعين ليال مضين من المحرم. عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن جعفر بن منصور أبو إسماعيل الأنصاري الهروي شيخ الإسلام من ذرية أبي أيوب الأنصاري، ولد سنة 96 و300 وسمع الحديث على غير واحد، وصنف 40 وكتاب ذم الكلام وآله وكتاب منازل السائلين، وكان سيفا مصنوعا المخالفين وجدعا في أعين المتكلمين وطودا في السنة لا يتزلزل، وامتحن مرات ليسكت عمن خالفه فأبى، وكان يقول أحفظ 12,000 حديث أسردها سردا. قال أبو منصور الثامي كان أبو إسماعيل بكر الزمان وواسطة عقد المعاني وصورة الإقبال في فنون الفضائل وأنواع المحاسن، منها نصرة الدين والسنة من غير مداهنة ولا مراقبة لسلطان ولا وزير، وقد قاس بذلك قصد الحساد وسعوا في روحه وعمدوا إلى هلاكه أطوارا، فوقاه الله شرهم وجعل قصدهم أقوى سبب لارتفاع شأنه. قال السلمي سألت المؤتمن الساجي عن أبي إسماعيل الأنصاري وقال كان آية في لسان التذكير والتصوف من سلاطين العلماء، وكان بارعا في اللغة حافظا للحديث. قال ابن السمعاني سألت إسماعيل الحافظ عن عبد الله بن محمد الأنصاري فقال إمام الحافظ، وقال عبد الغافر بن إسماعيل كان على حفظ تام من معرفة العربية والحديث والتواريخ والأنساب، إماما كاملا في التفسير حسن السيرة في التصوف، غير مشتغل بكسب مكتفيا بما تباسط به المريدون والأتباع من أهل مجلسه في العام مرة أو مرتين على رأس الملأ، فيحصل على ألوف من الدنانير وأعداد من الثياب والحلي، فيأخذها ويفرقها على اللحام والخباز وينفق منها، ولا يأخذ من السلطان ولا من أرباب الدولة شيئا، وقلما يراعيهم ولا يدخل عليهم ولا يبالي بهم، فبقي عزيزا مقبولا قبولا أتم من قبول الملأ الملك مطاع الأمر نحو من 60 سنة من غير منازع، وكان إذا حضر المجلس لبس الثياب الفاخرة وركب الدواب الثمينة ويقول إنما أفعل هذا إعزازا للدين ورغما للأعداء، فينظر عزي وتجملي فيرغب في الإسلام، ثم إذا انصرف إلى بيته عاد إلى المرقعة والقعود مع الصوفية في الخانقة يأكل معهم لا يتميز بحال، توفي في ذي الحجة سنة 81 و400 وقد جاوز 84 سنة. قوله الخانقة المراد بها المكان الذي يوقف على أهل التعبد، كما أن الرباط صار اسما للمكان الذي يوقف على أهل التعلم، فيشتهر في الكتب التاريخية أن ترى خانقة تكون لأهل التعبد، ورباطا يكون لأهل التعلم، وثغرا يكون لأهل الجهاد. نعم. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي ابن قرط بن ابن رزاح بن عدي بن كعب بن الوي أمير المؤمنين وأبو حفص العدوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ونظمتهم في قولي لقد بشر المختار عشرا بجنة من الصحبية هداهم الخلفاء زبير وسعد مع سعيد وطلحة، كذاك ابن عوف وابن جراح فقد وافى، وأحد الخلفاء الأربعة ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، وأسلم بعد 40 رجل وإحدى عشر امرأة،

خديجة بثلاث سنين وهي بنت سبع أو ست، وفي صحيح مسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمانية عشرة، وله تزوجها وهي بنت سبع سنين، وله تزوجني في شوال وبنى بي في شوال. والصحيح أنه دخل بها في الثانية من الهجرة في شوال، ومناكبها كثيرة، منها نزول قرآن براتها. وفي الصحيحين من حديث أنس وأبي موسى فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. وفي الصحيحين من حديثهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. ولهما عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليال وجاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنته الحديث. وزاد الترمذي إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وقال حديث غريب وفيه يوم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في رحاب امرأة من كنا غيرها. وفي الصحيحين أنه قال لها إني لأعلم إذا كنت عني راضية وعلي غضب الحديث. وللترمذي من حديث عمرو بن العاص يقول يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. وقال حسن صغير وروى من حديث أنس. وقال حسن غريب ولو أن أبي موسى قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط. فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال حسن صحيح غريب ولو عن موسى بن طلحة ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. وقال صحيح. وقال معاوية والله ما سمعت خطيبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من عائشة. وقال مسروق لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن الفرائض. وقال عطاء بن أبي رباح كانت أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال عروة ما رأيت أحدا أعلم بفكر ولا بطب ولا بشعر منها. وبعث إليها معاوية فما أمست حتى فرقتها. وقيل إنه قضى عنها 18,000 دينار ورأها عروة تصدقت ب70,000 وإنها لترقع جانب درعها. وبعث إليها ابن الزبير 100,000 فما أمست حتى قسمت. ودخل عليها ابن عباس وهي تموت